إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة وهذا اللقاء المتجدد، نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ولوجهه سبحانه وتعالى خالصا. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع لا بد أن ينتبه له ويعرف أسبابه ودوافعه حتى يتجنبه الإنسان. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع العداوة والبغضاء وشماتة الأعداء، فإن هذه المسألة من الأمور التي لا بد أن ينتبه إليها المرء حتى لا يكون فريسة سهلة لأصحاب المكر والكيد. قد ذكر الله عز وجل العداوة والبغضاء في كتابه العزيز، فقال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والعاقل الحريص لا يأمن عدوه، فإن العدو لا يزال يتربص به الدوائر ويتمنى له الغوائل، ولا يؤمل صلاحا إلا في فساده، ولا رفعة إلا في سقوط حاله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه من أقوال الحكمة، والصحابة رضي الله عنهم هم أحكم الناس وأعقل الناس وأبلغ الناس، قال رضي الله عنه: العداوة تتوارث. وقد قيل: إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما غرة وثباء. وقيل لكسرى وكان يعرف بالحكمة: أي الناس أحب إليك أن يكون عاقلا؟ قال: عدوي. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنه إذا كان عاقلا كنت منه في عافية وأمن. وقيل: كونوا من المرء الدغل أخوف من الكاشف المعلم، فإن مداواة أهل العلل الظاهرة أهون من مداواة ما خفي وبطن. الإنسان الذي يظهر لك العداوة، مهما تبلغ به العداوة، قد تستطيع أنك تتخذ الأسباب التي تحول بينك وبين أن يضرك بشيء، ولكن المصيبة العظمى أن يكون هذا الإنسان قد أضمر في قلبه العداوة لك والبغضاء، وهو لا يزال يمكر بك ويحيق ويخطط من أجل أنه يرديك، فهذا هو الذي يصعب علاجه ويصعب الحيطة منه، ولذلك يكون الإنسان أشد حذرا. فإذا كانت هناك جذور بحيث أن المرء هذا عنده طرف عداوة سابقة، أو أنه قد مكر فيك قبل ذلك، فإنك تتحرز على وفق ما علمت من حاله. وباب الحذر دائما أوسع من باب التحذير. أحيانا تحذر من الإنسان ليس لدرجة الوسواس، ولكنك تحذر منه، تعرف أن هذا المرء بنظرة عينيه لا يحبك، أو أن هذا المرء قد ورث أحقادا سابقة، أو هذا المرء عنده شيء من الدغل، أو أن هذا الإنسان طبعه مع جميع الناس الغدر والخيانة والبغضاء، لا يحب إلا نفسه، أناني، إنسان يريد أن يكون هو ولا يكون غيره. كل هذه خطوط عامة تجعلك على حذر منه. فكيف إذا كانت هناك خطوط خاصة بحيث أنه قد رأيت عنده بعض الأمور وبعض الإشارات والعلامات أن الإنسان لا يزال يمكر بك، وإنه لا يزال يخبر الناس، يخطط عليك، يكلم هذا، يحاول أن يوصل إلى ذلك كلمة عنك بأسلوب خبيث، بأسلوب مشوه، بأسلوب يكون فيه حريصا بحيث أنه لا تمسك عليه شيء، وهو يحرض الناس عليك ولا يظهر في الواجهة، فهذا لا شك أكثر، وهذا أكثر خطرا وأكبر ضررا، فلا بد أن يتحرز منه. قال حكيم: لا تأمن عدوك وإن كان ضعيفا، فإن القناة قد تقتل وإن عدمت السنان. وهذا فعلا قد يكون الإنسان عنده عصا غليظة، فإنك أو أحيانا تكون عصا ضعيفة ويضربك في مكان فيه مقتل، يمكن أنه يأخذ هذه الدرة التي هي الخيزرانة ويضربك في مكان من الأمكنة التي تقتل، فهو قد قتلك بذلك، فلا تحتقره وإن كان ضعيفا، فإن هذه العداوة على مدى الأيام تثمر أن يكون الإنسان عاملا على مدار الساعة، أنت تنام وهو لا ينام، وأنت ترتاح وهو لا يرتاح، أنت تجلس في دعة وأمن لا تضر أحدا وهو يخطط ويمكر ويريد أن يوقعك في مهاوي الردى، فليكن المرء على حذر منه. قال الشاعر: فلا تأمن عدوك لو تراه أقل إذا نظرت من القراد، فإن الحرب ينشأ من جبان وإن النار تضرم من رمادي. وهذا فعلا أحيانا الإنسان يكون جبان ولكنه يتعدى على قبيلة، يأخذ منهم شيء، يتعدى على أناس، يقوم تلك القبيلة على هذه القبيلة، يقوم أصحابه وهو جبان لا يستحق، يقوم أصحابه حمية له ودفاعا عنه لأنه في وجوههم وفي أسمائهم، فتنشأ الحرب. وأحيانا يكون الرماد ليس فيه شيء تراه رماد، ولكن فيه أثر من الجمر الداخلي الذي لا يظهر، وعند ذلك يوقد تلك النار العظيمة بحيث أنه لا يعي له الإنسان. والقراد هو تلك الدودة الصغيرة التي تأتي في آذان الإبل، ومع ذلك هذا البعير الكبير الضخم حينما يأتي هذا القراد في إذنه ويدخل فيه يذيقه أنواعا من الويل والآلام. ولذلك العاقل لا يحتقر أحد، لا يحتقر لا عدو ولا غير عدو. الآن قد يكون إنسان يريد أن يبرز عضلاته وقوته على امرئ يراه خادم أو ضعيف حال، ثم يمكن الله عز وجل هذا الضعيف فيه فيبطش فيه أمام الناس ويكسر وجهه أمام الناس ويقبحه ويعود بمسألة لا تليق بمثله، حيث إنه قد قاده إلى ذلة ومهانة على يد من؟ على يد إنسان لم يتصور أنه يفعل به ذلك. العاقل لا يحتقر أحد، ومن باب أولى لا يحتقر عدوه، فإن العدو إن لم يستطع أن يؤذي بنفسه هلب عليك غيرك، والمرء يحاول أن يعيش بأمان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قالوا: إياك أن تعادي من إذا شاء طرح ثيابه ودخل مع الملك في لحافه. بعض الناس الآن يعادي إنسان قد يكون له وصول أو أنه صاحب لأحد الأمراء أو غيرهم، أو أنه يستطيع أن يصل إلى بعض الناس، هذا ليس المقصود أن له منزلة، لكن هذا من باب أن يكون العدو ربما يكون ضعيف لكن يستطيع أن يدخل إلى قلوب الناس بطريقة لئيمة، حتى لو كان ذلك المرء الذي يدخل إلى قلبه ملكا من الملوك أو سلطانا من السلاطين. واسمع هذه القصص التي جاءت عن العرب كيف يكون فيها شيء من إحياء العداوة والبغضاء في أمر لم يكن يتصور ذلك، أو أنه يكون المرء في عداوة سابقة ظن بعض الناس أنه لما طال الأمد أن هذه العداوة قد ذهبت وأفلت ولكنها تحيا مع ممر الأيام. والحقيقة أن هذه العداوات والبغضاء لا يخمد نارها إلا شيء واحد، وهو الأخذ بتعاليم الدين الإسلامي. وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان الأوس والخزرج يتقاتلون 40 عاما وقد دخل بينهم العرب وقالوا: ندي قتلاكم وأنهوا هذه الحرب، ولم ينهوها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي وهذا النور تركوا القتال بينهم ولم يأخذوا ديات، بل إنهم تصالحوا وتوحدوا على التوحيد في إفراد الله عز وجل في العبادة. فلا يعقل الناس إلا الأخذ بتعاليم الدين الإسلامي، ولا شك فلا يصلح الأرض إلا هو أن نأخذ بتعاليم الدين الإسلامي وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه القصة: كانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب، فقتل أخوها زوجها وهي حبلى بهجرس ابن كليب، فلما كبر وشب قال: أصاب أبي خالي وما أنا بالذي أميل وأمري بين خالي ووالدي، وأورث جساس ابن مرة غصة إذا ما اعترتني حرها غير باردي. ثم حمل على خاله فقتله وقال: ألم ترني ثأرت أبي كليبا وقد يرجى المرشح للدخول، غسلت العار عن جسم ابن بكر بجساس ابن مرة ذي البتولي. ويقال: دار عدوك لأحد أمرين، إما لصداقة تؤمنك أو لفرصة تمكنك. وكتب رجل إلى مصعب بن الزبير رحمه الله يقول: فبلغ مصعبا عني رسولي، وهل تلقى النصيحة بكل وادي، تعلم أن أكثر من تناجي وإن ضحكوا إليك هم الأعادي. وهذا إذا كان في وقت مصعب، فكيف في وقتنا الحالي؟ بعض الناس طيب القلب يظن كل من تبسم في وجهه يحبه، والصحيح أنه بينه وبينه شيء من العداوة التي هي كاستكنان النار في الحجر، فراه أملسا وهو فيه نار وحار، مجرد أن تضع يدك عليه أحرقتك، أو أنها لا تزال موجودة فيه يوقدها ذلك الحجر حتى تظهر. وقال الحجاج لخارجي: والله إني لأبغضك. قال: أدخل الله الجنة أشدنا بغضا لصاحبه. ولما أراد أنو شروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد، استشار عظماء مملكته فأنكروا عليه، وقال بعضهم: إن أمه تركية، وقد علمت في أخلاقهم ما علمت. فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات، وكانت أم قباد تركية، وقد رأيتم من حسن سيرته ما رأيتم. فقيل: هو قصير، وذلك يذهب ببهاء الملك. فقال: إن قصره في رجليه، ولا يكاد يرى إلا جالسا أو راكبا، فلا يستبين ذلك فيه. فقيل: هو بغيض في الناس. فقال: أراه هلك ابن هرمز، فقد قيل: إذا كان في الإنسان خير واحد ولم يكن ذلك الخير المحبة إلى الناس فلا خير فيه، وإذا كان فيه عيب واحد ولم يكن ذلك العيب البغض في الناس فلا عيب فيه. وفي ذلك يقول القائل: ولست براء عيب ذي الود كله، ولا بغض ما فيه إذا كان راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. وهذا معروف في طباع الناس، أن المرء إذا أحب رجلا نسي عيوبه، وإذا أبغضه رأى كل سلبياته حتى لو كانت لا ترى إلا بالمجاهر. وفي هذا المعنى أيضا قيل: وعين البغض تبرز كل عيب، وعين الحب لا تجد العيوب. ومما تقرر لدى العقلاء أنه لا يخلو المرء من ودود يمدح وعدو يقدح، ولكن أشد ما يقاسيه العاقل شماتة الأعداء، حتى قيل إن نزح البحار وكنس القفار أهون من شماتة الأعداء، لا هم أكبر ولا سنان أنفذ من شماتتهم. قيل لأيوب عليه السلام: أي شيء كان عليك في بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء. وفي ذلك يقول الشاعر: كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء. وقال غيره: تقول العاذلات تسل عنها، وداوي عليل قلبك بالسلو، وكيف ونظرة منها اختلاسا ألد من الشماتة بالعدو. فجعل أن الشماتة بالعدو لذيذة جميلة، ولا ألد منها إلا النظر إلى المحبوب. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع بموته نساء من كندة وحضرموت، فخضبن أيديهن وضربن بالدفوف، فقال رجل منهم: أبلغ أبا بكر إذا ما جئته أن البغايا من بني مرامي أظهرن في موت النبي شماتة، وخضبن أيديهن بالغلام، فاقطع حديت أكفهن بصارم، كالبرق أومض في متون غمام. فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المهاجر عامله، فأخذهن وقطع أيديهن. وقالت الحكماء: لا تشتكي ضعفك إلى عدوك، فإنك تشمته بك وتطمعه فيك. وهذه إشارة جميلة، أن المرء لا يأتي إلى أعدائه فيشتكي ما فيه فيفرحون بذلك ويشمتون ويستأنسون. ولو أن المرء ليس له من السعادة إلا أنه لا يجعل أعداءه يشمتون به لكان ذلك كافيا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.